الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تقدم معنا أن الناس ينقسمون إلى صنفين من جهة الأحكام الشرعية. الصنف الأول الفقهاء، وهم الذين يأخذون الأحكام من الأدلة بتطبيق القواعد الأصولية عليها. ذكرنا أن لهم أربعة شروط: معرفة الأدلة بناسخها ومنسوخها وقويها وضعيفها وتراتيب الأدلة، وثانيها بمعرفة القواعد الأصولية والقدرة على تطبيقها، وثالثها بمعرفة مواطن الاتفاق والاختلاف ومعرفة الأقوال في المسائل الفقهية، ورابعها بمعرفة شيء من اللغة العربية يمكن من فهم الأدلة. من انتفع عنه أحد هذه الشروط يكون من أهل التقليد، فلا يجوز له الاجتهاد ولا يصح منه، يجب عليه أن يراجع العلماء لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونحو من النصوص. التقليد عرفه المؤلف بأنه قبول القول من غير دليل. قبول يعني تلقي القول الذي يصدره الفقيه والعمل به واعتقاده، من غير دليل يعني من غير معرفة الدليل الذي أخذه المجتهد ليقول بهذا القول. وأحسن من هذا التعريف أن نقول: التزام مذهب من ليس قوله حجة. إذ أن المقلد قد يعرف الدليل، والمقلد قد يكون عنده آلة في ابتداء النظر في الأحكام. ثم قسم الأحكام إلى قسمين: أحكام عقلية وأحكام شرعية. ومرادهم بالأحكام العقلية أحكام العقائد، وذلك أنهم يرون أن أصول الشرائع تؤخذ بالعقل، فمعرفة الله ومعرفة الرسول ونحو ذلك من الأحكام يقولون لا يمكن أن ننسبها إلى الشرع، وإنما لا بد أن يوجد دليل معرف بها قبل ورود الشرائع. وهذا مبني على ثلاثة أشياء: أولها الاعتقاد بأن الأدلة الشرعية أدلة شرعية محضة وليس فيها دلالة عقلية، وهذا مخالف للواقع، فإن في الأدلة الشرعية من الدلائل العقلية ما لا يوجد في غيره من الأدلة، والناظر في آيات القرآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها من الأدلة العقلية المقنعة ما هو على أعلى المراتب. والأمر الثاني القول بأن العقائد لا بد أن تؤخذ بيقين تام، واليقين التام لا يحصل إلا بالنظر العقلي، وهذا أيضا فيه نظر، فإننا نجد من الناس من يستند على أشياء مغايرة للأدلة العقلية ويقنع بها ويتيقن ويجزم بها جزما تاما. ولهذا نجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن طوائف أسلموا لإسلامه من يقنعون بقوله. فلما جاء سعد بن عبادة وأسعد بن زرارة إلى مصعب بن عمير فحاجهم وأقنعهم رجعوا إلى قومهم وقالوا لن نخاطبكم حتى تدخلوا فيما دخلنا فيه، فأسلموا. ومع ذلك لم يعب عليهم دخولهم في الإسلام اعتمادا على قول هذين الصحابيين. وهكذا في حديث عمرو بن الطفيل الدوسي عندما رجع إلى قومه وامتنع من حديثهم حتى يدخلوا فيما دخل فيه، فدخلوا في دين الله. لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان إسلامهم، ولم يؤثمهم بذلك، ولم يلزمهم بنظر. والأمر الثالث الذي يتعلق بهذا هو ما هو أول واجب على المكلف. فطوائف قالوا أول واجب النظر لأن الطريق الاعتقاد الصحيح، وبعضهم قال قصد النظر، وآخرون قال لا يمكن أن يكون هناك نظر حتى يسبقه شك، فأوجبوا الشك وجعلوه أول الواجبات. والناظر في النصوص يجد أن دعوات الأنبياء عليهم السلام تبين أن أول واجب هو التوحيد، هو إفراد الله بالعبادة. فما من نبي لا يدعو قوما ألا تعبدوا إلا الله، أن يعبدوا الله. لهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال فأعلمهم، قال له ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا هو الذي خلقت الإنس والجن من أجله، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الذي أرسلت الرسل من أجله، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هو الذي أنزلت الكتب من أجله، وهو الذي سيكون فيه الحجاج يوم القيامة، سيتفاوت منازل وستتفاوت منازل الناس بتفاوتهم فيه. وحينئذ نعلم أن الصواب في هذه المسألة هو أن أول واجب على المكلف هو التوحيد، إفراد الله بالعبادة. فإن قال قائل هناك نصوص كثيرة تذم المقلدين، نقول هذه النصوص إنما ذمت من قلد في الباطل، وأما من قلد في الحق فإنها لم تأتي بذمه. ولذا قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وأمثال هذه الآية التي فيها الذم لأقوام بسبب أنهم اتبعوا آباءهم في العقائد، هذه إنما ذمت من قلد في الباطل لا من قلد في الحق. قد يستدل بعضهم بحديث السؤال في القبر، سؤال منكر ونكير، فإن الملكين يسألان الشخص من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فأما الموحد والموطن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر والمنافق فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهذا الحديث ليس فيه دلالة لهذا الأمر، ولهذا القول. لماذا؟ لأن صاحب مقالة الحق لما قال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل قال ذلك عن تقليد أو عن نظر واجتهاد. وأما الآخر فلما قال لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، معنى أنه لم يكن يقول في دنياه ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. فهذا الحديث إنما ذم من قلد في الباطل لا من قلد في الحق. والقول بأن الناس جميعا يشتركون في هذه الأحكام وبالتالي لا معنى للتقليد فيها، فنقول وين اشتركوا في العقل إلا أن هذه العقول كم خانت أصحابها، وكم من شخص عبد غير الله من المعبودات بزعم أن عقله يدله على ذلك، فكم عبدت من أجرام سماوية ومخلوقات أرضية يدعي أصحابها النظر والتفكير ويدعون أنهم أذكياء العالم، ويدعون أن العقل معهم. وأما الأحكام الفقهية الشرعية فيقسمونها إلى قسمين: ما يعلم من الدين بالضرورة، ومن أمثلتها الصلوات الخمس ووجوب الزكاة وصوم رمضان والحج وتحريم الزنا وشرب الخمر، فهم يقررون أن هذه معلومة بالضرورة وبالتالي لا حاجة للتقليد فيها باشتراك النظر باشتراك الناس في إدراكها والعلم بها. ولكن لا يوجد ضابط دقيق لما يعلم من الدين بالضرورة، فالناس يتفاوتون في بزانهم وأزمانهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان من يقول لا إله إلا الله كلمة أدركت عليها آبائي فيدخل بها الجنة، حتى سأل صلة حذيفة رضي الله عنه ما تنفعهم لا إله إلا الله وليس عندهم صلاة ولا صيام ولا صدقة، فقالت انجيهم من النار. إن هذا هو الذي وصل إليهم من علمه، لما كان عندهم التوحيد حينئذ اكتفاهم، لأنهم بهذه الضروريات يجهلونها. وأما ما لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال فهذا لا شك أنه محل السؤال ومحل التقليد، وهو الذي وردت النصوص بجواز التقليد فيه. ومن أدلة ذلك قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هناك نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال، استدلوا عليه بالنظر في العواقب، فلو أوجبنا الاجتهاد على كل أحد ومنعناه من التقليد لكان ذلك سبب من أسباب ترك بقية المهن من زراعة وتجارة وصناعة مما يحتاج إليه الناس ويؤدي إلى هلاكهم. وأما من يسوغ له التقليد فكما تقدم من ليس بفقيه، والذي لا يستطيع استخراج الأحكام من الأدلة بفقده أحد شروط الاجتهاد السابقة. وأما من يقلد فهو الفقيه الذي وجدت فيه الشروط السابقة، ويتمكن الإنسان من معرفة الفقيه إما بدلالة فقيه آخر عليه أو برجوع علماء الشريعة إليه أو بإقرارهم لفتواه. فهذه طرائق المعرفة المتأهل للفتوى الذي يجوز الرجوع إليه. وحينئذ إذا جاء إلى الفقيه وأخبره بأن حكم الله في المسألة كذا وجب العمل بقوله، لأنه ثقة ولأنه مأمور بسؤاله لا بالتحقق من دليله، ولأنه لا يتمكن من معرفة صحة الاستدلال. وبالتالي نعلم أن ما نسب إلى الجبائي من أنه قال إن كانت المسألة مما يسوغ فيه الاجتهاد جاز التقليد وإلا لم يجوز التقليد فيها نظر، لأن كم من شخص لا يعرف المسائل التي لا يسوغ فيها التقليد ولا يعرف حكم الله فيها. ولا يلزم العام أن يعرف الدليل، ولا صح لأنه لا يعرف صحة الدليل ولا يعرف وجه الدليل ولا يعرف أوجه القياس وشرائطه. ولو ألزمناه معرفة الأدلة لاد به ذلك إلى قطع معاشه، فإذا انقطع معاش الناس خربت الدنيا. هل يجوز للفقيه أن يقلد غيره؟ نقول إن كان قد اجتهد الفقيه في مسألة وتوصل إلى حكم فيها يغلب على ظنه أن ذلك الحكم هو حكم الله لم يجد له أن يقلد غيره، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا يعلم، تالي لم يحق له السؤال. أما إذا كان لم يجتهد بعد في المسألة، لم يجتهد بعد في المسألة، فهل يجوز له أن يقلد غيره أو لا؟ جماهير أهل العلم قالوا لا يجوز له ذلك، لأنه متمكن من استخراج الحكم من دليله فوجب عليه. ونسب المؤلف إلى الإمام أحمد أنه يجيز للفقيه أن يقلد فقيها آخر، وهذا لا يرتضيه الحنابلة ولا ينسبونه إلى إمامهم. وبعضهم قال يجوز أن يقلد من هو أعلم منه لا مساويه، وبعضهم يقول إن كان هذا في حادثة خاصة به جاز له أن يقلد، لأن حينئذ يريد العمل فقط ولا يريد فتوى. وإن كانت المسألة متعلقة بغيره فلا يفتيه بالتقليد، وإنما لا بد أن يجتهد. والصواب أن الفقيه يجب عليه أن يجتهد، لأنه قد حصل الآلة. سؤال الفقهاء والرجوع إلى أقوالهم إنما يجوز عند عدم القدرة على العمل بالأدلة، لقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولأن الله تعالى قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا قادر على اتباع ما نزل من عند الله. وهكذا النصوص التي فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، هذا قادر على طاعة الله وطاعة رسوله. في مرات يضيق الوقت على الفقيه، يحتاج إلى جواب في مسألة والوقت ضيق، هل يجوز له أن يرجع إلى قول غيره أو لا يجوز له ذلك؟ خصوصا إذا كان يخشى فوات شيء من العبادات، فالجماهير على عدم جواز ذلك، ووجوب أن يجتهد، وهذا هو الذي اختاره المؤلف لوجود آلة الاجتهاد عنده، لأن نصوص التقليد لا تصدق عليه. ونسب إلى بعضهم أنه يجيز التقليد في هذه الحال. وما نسبه المؤلف من قول إلى عبيد الله بن الحسن العنبري ينبغي أن يتأمل فيه، وسيأتي له ذكر إن شاء الله في التصويب، في مسألة التصويب. عقد المؤلف بابا في صفة المفتي. المفتي هو المبلغ للأحكام الشرعية، ويشترط فيه أن يكون مجتهدا، والمستفتي والسائل لغيره عن أحكام الشريعة، وهو المقلد. وقد ذكر المؤلف عددا من شروط الاجتهاد ترجع إلى الشروط الأربعة السابقة: معرفة الأدلة بتفاصيلها في المسألة المجتهد فيها، وهل هي منسوخة ومحكمة باقية أو لا، والقدرة على تطبيق القواعد الأصولية على الأدلة، ومعرفة مواطن الاتفاق والاختلاف الأقوال الواردة في المسألة، وأن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الأدلة. ولذا قال ينبغي أن يكون المفتي عارفا بطرق الأحكام، أي الموصلة للأحكام الشرعية هي الأدلة، ذكر منها الكتاب. المطلوب معرفة الآيات المتعلقة بالأحكام والحلال والحرام، أما آيات القصص والأمثال والأخبار عن الماضين فهذه لا يتعلق بها حكم الابتداء. ونقل عن الإمام الشافعي أنه يشترط في الفقيه أن يكون حافظا للقرآن، يشهد له أن عددا من آيات القصص والأمثال نجد فيها أحكاما، وهكذا يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحيط بها خصوصا السنة المتعلقة بأحاديث الأحكام، وهكذا يعرف أصول الفقه ويقدر على تطبيقه، ويعرف ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة من أحكام الخطاب والمنطوق والمفهوم وموارد الكلام ومصادره أي أنواعه وتفاصيله من الحقيقة والمجاز والعام والخاص والمجمل والمفصل والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم. فتقدمت هذه المباحث في هذا العلم، وهكذا يعرف من اللغة والنحو ما يتمكن به من معرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابهما، وهكذا يعرف أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما تقتضيه، كما عدد أنواع الأفعال حكم كل واحد منها، ويعرف الناسخ والمنسوخ وأحكام النسخ، ويعرف الإجماع، ويعرف أقوال العلماء، ويعرف القياس والاجتهاد، وما يمكن تعليله من مواطن النصوص وما لا يمكن، وكيف يستنبط العلل، ويعرف تراتيب الأدلة عند تضادها وتقابلها، ويعرف وجوه الترجيح. فهذه شروط الاجتهاد، وهي شروط هذه السابقة شروط الاجتهاد، والتزيد الفتوى في شروطها بأن يكون المفتي عدلا، ثقة مأمونا، لا يتساهل في أمر الدين. إن كان يتساهل، والمتساهل في الفتوى هو من يحكم في المسألة قبل تمام النظر فيها، من هو المتساهل؟ ومن يحكم في المسائل في الحكم الشرعي قبل تمام النظر فيها، وكان يفتي بالتسهيل أو التخفيف، هذا لا يقال له متساهل ما دام يبني قوله على الأدلة والراجح منها. إذن المتساهل في الدين من يحكم بالمسألة قبل تمام النظر فيها. هل يجب على المفتي أن يفتي فيما يعرض عليه من المسائل أو لا؟ قال المؤلف: ويجب عليه أن يفتي من استفتاه، لأن هذا طريق للعمل بالأحكام الشرعية. لكنه لا يريد بهذا الوجوب الوجوب العيني، وإنما يريد الوجوب الكفائي. فإذا وجد في البلد مفتي آخر جاز له أن يرد الفتوى إليه، ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى. ولذا قال: فإن لم يكن في الإقليم الذي هو فيه غيره تعين عليه التعليم والفتيا، وإن كان هناك غيره لم يتعين عليه، يصبح واجب كفائي، بل كان من فروض الكفايات، إذا قام به بعضهم سقط الفرض عن الباقين. وهكذا في مسائل التعليم، تعليم الناس ما يحتاجون إليه من أمور دينهم الواجبة كالصلاة، هذا أيضا من الفروض الدينية، ولكن من فروض الكفايات. وتعليم طلبة العلم طرائق الأحكام الشرعية أيضا من فروض الكفايات. يعني يجب أن يكون في الأمة مجتهدون في كل زمان، على الصحيح من أقوال أهل العلم كما هو مذهب أحمد والجماعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، ومن الحق الاجتهاد. قال: ويجب على المفتي أن يبين الجواب، أن يوضحه وينزله على موطنه. وما سبق من جعل جواب السائل من فروض الكفايات يستثنى من ثلاث مسائل أو أربع. المسألة الأولى: إذا لم تكن المسألة قد وقعت، حينئذ جوابها ليس من الفروض لا الكفائية ولا العينية. المسألة الثانية: إذا كان ذهن المستفتي لا يتسع لها، كما لو سأل مسائل القدر ذهنه لا يتسع لها، لم يلزمه الجواب حينئذ، والأمر الثالث إذا سأل المستفتي عن مسألة ليست من عمله، ليست من عمله، لم يجب على المفتي أن يجيب، وهكذا إذا كان السائل له غرض غير الاستفتاء، فما لو كان غرضه دعاية لمنتج من المنتجات، أو كان من غرضه تأليب الناس على المفتي أو نحو ذلك، حينئذ لا يلزم المفتي الجواب. قال: فإن كان الذي نزلت به النازلة حاضرا عند المفتي وعرف منه النازلة على جهتها جاز أن يجيب على حسب ما علمه من حال المسألة. أما إذا كانت المسألة لشخص غائب وكانت تحتمل عدد من الوجوه، فأحد أمرين: إما أن يطلب صاحب المسألة ليفتيه على قدر مسألته، أو يبين التفصيل، قد يكون المستفتي يتكلم بلغة غير لغة المفتي، حينئذ يكفي مترجم واحد على الأرجح من أقوال أهل العلم، بشرط أن يكون ثقة وأن يكون عارفا باللسانين. ما إذا لم يكن ثقة فإنه لا يؤمن في قوله، إذا لم يكن عارفا باللسانين فقد يترجم بغير مدلول المفتي. إذا وقعت حادثة واجتهد فيها الفقيه وأجاب، ثم وقعت مرة أخرى لزمه أن يجدد الاجتهاد عند طائفة من أهل العلم، وقال آخرون لا يلزمه، يكفيه الاجتهاد الأول. والصواب في هذا أنه إن كان مستحضرا بدليل المسألة الأولى كفاه، إنه يعرف دليل المسألة، إن كان لا يستحضره لا يتصور فحينئذ لا بد من تجديد الاجتهاد. من الذي نستفتيه؟ الفقيه العالم، من كان جاهلا لم يجوز أن يستفتى ولا يجوز أن يعول على قوله، لأنه قد يكون أجهل من صاحب المسألة، ومن لا يعرفه المجهول عنده هل يجوز له أن يستفتيه؟ نقول الصواب أنه لا يجوز له أن يستفتيه. لماذا؟ لأنه لا يعلم مدى قدرته على استخراج الأحكام من الأدلة، وبالتالي يشترط في من يستفتى أن يكون من أهل الاجتهاد وأن يكون من أهل الثقة والعدالة. متى يعرف أن هذا الشخص من أهل الفقه؟ تقدم معنا أن هناك طرائق، أولها برجوع أهل العلم إلى شخص بسؤاله، فهذا دليل على أنه من أهل الفتية، وثانيها بالدلالة، فإذا دل فقيه عالم على شخص وطلب من الناس أن يراجعوه في الاستفتاء بهذه الحال راجعونه، الحالة الثالثة إذا كان يفتي بحضرة من العلماء ويشاهدون ويعلمون به ولا ينكرون عليه، فهذا دليل على أنه من أهل الفتيا. طيب لو دل عليه عدل لكنه ليس بفقيه، قال فلان فقيه، فبعض أهل الفقه قال يكفي ذلك، الصواب أنه لا يكفي. لماذا؟ لأنه لا يعرف مدى قدرته على استنباط الأحكام من الأدلة. إذا كان هناك أكثر من فقيه جاز للمستفتي أن يراجع أي واحد منهم، لأن الصحابة كانوا يراجعون المفضول في زمانهم مع وجود الفاضل، ولم يكن هناك إنكار على من كان كذلك، بل أهل الأقاليم يراجعون من عندهم من المفتين والقضاة ولا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه عند تعدد المجتهدين يجوز سؤال أي واحد منهم ولا يلزم مراجعة الأفضل. أما إذا علم بأقوال المفتين، الأول تعدد المجتهدون ولا يعلم بأقوالهم، لكن لو علم هذه تسمى مسألة اختلاف المجتهدين. فإذا اختلف المجتهدون ماذا نفعل؟ واحد يقول يجوز، واحد يقول واجب، واحد يقول حرام. هناك منهجان، واحد يقول إذا كانوا متساويين اختار رأيهم شاء، والصواب أنه يرجح بينهم لأن حكم الله في أحد الأقوال، وبالتالي لابد من النظر في هؤلاء المفتين والأخذ بقول الأعلم بأنه يغلب على ظننا أنه هو شرع الله. ولهذا الناس في حياتهم يفعلون مثل هذا، إذا علموا بأقوال الأطباء أخذوا بقول الأرجح من الأطباء. ما هي الصفات التي يعرف بها الأفضلية؟ هناك ثلاث صفات، الأولى صفة العلم، فمن غلب على ظننا أنه أعلم غلب على ظننا أن قوله هو شرع الله، لأن شرع الله في أحد الأقوال ليس في جميعها. فإذا تساووا في العلم أو لم نتمكن من التمييز بينهم فحينئذ نرجع إلى صفة ثانية وهي صفة الورع والتقوى، فإن أهل الورع يوفقون للقول الصواب، كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي قدرة تميزون بها بين الحق والباطل. فإذا تساووا في صفة الورع نظرنا إلى الأكثرية، سألنا عالما ثالثا فأخذنا بقول الأكثر، إذن قول الأكثر هنا قرينة على وجود شرع الله بإزاء هذا القول، وليس هذا ترجيحا بالكثرة المطلقة، وإنما هو ترجيح بالكثرة المختصة. فرق بين المسألتين، الأخذ بأقوال الناس بطور أقوال أكثر الناس غير المختصين هذا لا قيمة له. لو كان عندنا مسألة طبية نجي للمستشفى نسأل كل من في المستشفى في الاختيار بين الرأيين، وهذا غلط. المرضى ما لا مدخل لهم، وأهل النظافة لا مدخل لهم، هذه الكثرة المطلقة. الكثرة المختصة جملة الأطباء، أبعدنا حتى الممرضين وأبعدنا الفنيين من الأطباء. إذا عملنا بقول الأكثرية منهم كان هذا في محله. ولذا تفرقون بين الأخ بقول الأكثرية المطلقة وبقول الأكثرية المختصة. وهناك من قال بأنه يأخذ بأشد القولين، قالوا لأن الحق ثقيل. هناك من قال يأخذ بأخف القولين لأن الشريعة سمحة حنيفية، وكل هذا إيش ليس فيه دلالة واضحة. وأما قول تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وعدت بالحنيفية السمحة السهلة، هذا لا يصح الاستدلال به هنا. هذه صفة للأحكام الشرعية. وكم من مرة يظن العباد أن السهولة واليسر في قول، وتكون السهولة واليسر في قول آخر. وأضرب لذلك مثلا، هل يجب أو هل يجوز للمرأة الذهاب للحج؟ هل تذهب المرأة للحج والعمرة بدون محرم؟ هناك من قال الجمهور يقول لا يجوز، وهناك من قال يجوز. أي القولين أسهل؟ لا، قول الأسهل القول بالمنع. ليش؟ إذا قلنا أنها تروح معناها سيكون عليها مشقة السفر، وستدفع تكاليف التنقل وتكاليف الذهاب والإياب وتكاليف السكن وتكاليف الحملات، وستتنقل ويتعبها ذلك. وإذا قيل بالقول الآخر فمعناها تبقى في بيتها بدون نفقات وبدون تعب، ويكون لها أجر الحج كاملا مكملا. الأخرى يمكن ينقص من حجها بسبب أنها قد تعجز عن، قد تترك بعض الواجبات أو تفعل بعض المحظورات، ينقص أجر حجها خلاف الأولى. فأيهما أسهل؟ ما ظنه الناس أنه الأسهل كان الأشد. ثم عقد المؤلف بابا في القول في الاجتهاد، وهل كل مسألة يقع الاختلاف فيها تكون الأقوال كلها صوابا، أو أن الصواب في أحد الأقوال وبقية الأقوال خطأ ليست شرع الله؟ عرف الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي. قالوا الأحكام ضربان، عقلي ما يتعلق بالعقائد وشرعي. ومسألة العقل بحدوث العالم وإثبات الصانع وإثبات النبوة، فهذه الصواب في أحد الأقوال، وما عداه فهو خطأ. هل يمكن أن يكون القائل بأن الله موجود والقائل بأن الله غير موجود كلاهما مصيبا؟ لا يمكن، أقوال متضادة. مثبت النبوة ومنفيها لا يمكن أن يكون كل من قوليهما صوابا، لا حب للصواب أحد القولين. ذكر المؤلف عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد في الأصول مصيب. عبيد الله بن الحسن العنبري من فقهاء التابعين، توفي قرابة سنة 150 للهجرة، والجملة التي وردت عنه إنما هي في عذر المخطئ في الأصول، في عذر المخطئ في الأصول وليس في تصويبه. ولذا كان يخطئ في الفروع فمن باب أولى أن يخطئ في الأصول. قالوا بعض الناس قرأ فسروا قوله بأن المراد أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة، لمعنى لأن لا يمكن أن يكون القول ومقابله في الأخبار صحيحا، محمد جاء ومحمد ما جاء، ما يمكن تكون كلها صدقا وصحيحة وكل قائل مصيبة. ولذا فسر بعضهم قول العنبري بأنه يريد عذر المخالفين في مسائل العقائد. لما جاء ابن حزم قال المخطئ في مسائل العقائد الذي بذل وسعه معذور، تابع شيخ الإسلام، وهناك أقوال لعدد من الأئمة المتقدمين والمتأخرين يوافقون قول هؤلاء. ولذا ذلك الرجل الذي أمر أن يحرق بدنه وأن يذر في البر والبحر لعنده خطأ في عقيدة، شك في قدرة الله عز وجل، ولكن لما كان عنده تعظيم لله وإيمان باليوم الآخر تجاوز الله عز وجل عنه بذلك وغفر الله له. يلاحظ في هذا أن كثيرا من المخالفين في مسائل العقائد قد يستدلون بأدلة. يعني مثلا في مسألة الإرجاء نجد أن المرجئة يستدلون بحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب دخل الجنة، والخوارج يستدلون بحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وبالتالي كان استدلاله مقتصرا على بعض الأدلة دون جميعها، ففاز أهل السنة بالاستدلال بجميع الأقوال بجميع الأدلة. المقصود أن مسائل الأصول والفروع المجتهد فيها واحد، المصيب بين المجتهدين واحد، وما عداه فهو مخطئ. لكن هذا المخطئ إذا بذل وسعه ولم يكن منه تقصير حينئذ نقول هو معذور. قالوا أما الشرعية فعلى نوعين: ما لا يسوغ الاجتهاد فيه كما علم كما كالمعلوم من الدين بالضرورة، فهذا لا شك أن المصيب في هذه المسائل واحد ومن عداه مخطئ. ما حكم المخطئ؟ إن بذل إن لم يبذل وسعه فهو آثم. الحكم جماعة على أن من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة بالكفر، لأن هذا تكذيب لله ولرسوله. أما إذا لم يعلم، من نجد بعض الجهلة قد ينفون ما علم من الدين بالضرورة، فهؤلاء يعفى عنهم لجهلهم على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما ذكرنا في حادثة الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوا بدنا بعد موته. لذا لما قال الحواريون: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ لم يكن هذه المقالة كفرا. وأما النوع الثاني فما لا يعلم من الدين بالضرورة، وبعضها قد يكون قطعيا كمسائل الإجماع، مثل توريث بنت الإبن السدس مع بنت الصلب، كان هذا لا يعلمه إلا أفراد من الناس، ولكنه ثبت بدليل قطعي إجماعي. هذا أيضا لا شك أن المصيبة واحد، وأن ما عدا فهو خطأ. من خالف في هذه المسائل إن كان ليس من أهل العلم فهو قائل على الله بلا علم، آثم. وإن كان من أهل العلم فخالف لشبهة عنده، صواب أنه معذور. وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد من المسائل الظنية فقد اختلف أو ذكر فيها الاختلاف. وهناك من يقول المصيب واحد ومن عداه مخطئ، وهناك من يقول كل مجتهد مصيب. وورد عن بعض الأئمة أنه قال كل مجتهد مصيب، وأراد أنه مصيب في الاجتهاد لا مصيب في القول، فإنه متعبد بالاجتهاد ومتعبد بالعمل بما وصل إليه اجتهاده. ولذا فالصواب أن الحق في أحد الأقوال وأن ما عداه باطل، لكن المجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. وهذا القول على الصحيح هو مذهب الأئمة الأربعة، وما وجد عندهم من ألفاظ محتملة نردها إلى الألفاظ غير المحتملة. وبعضهم نقل عن هؤلاء الأئمة أنه قال كل مجتهد مصيب بناء على أنهم لا يؤثمونه. وفرق بين مسألة التصويب ومسألة التأثيم. وقد نسب المؤلف إلى ظاهر قول مالك وأبي حنيفة وبعض المعتزلة قول الأشعري أنهم يقولون كل مجتهد مصيب. صواب أن هذا القول إنما هو قول الأشعري ومن وافقه، وأما ما عدا فإنهم لا يوافقونه على هذا. وبعضهم قال هو مخطئ في الحكم مخطئ في الاجتهاد، وبعضهم قال هو مخطئ في الحكم لكنه ليس بمخطئ في الاجتهاد. هذه جمل متقاربة. والصواب أن المجتهد أن المصيب أحد المجتهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. بقول صلى الله عليه وسلم إذا حصلت على حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري هل تصيب حكم الله أو لا. يدل عليه حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ لما حكم على بني قريظة: لقد حكمت بهم بحكم الله. ومنشأ الخلاف في هذا: هل لله جل وعلا حكم قبل اجتهاد المجتهد، قد يصيبه المجتهد وقد يخطئ فيه، أو أن حكم الله في الوقائع تابع لاجتهادات المجتهدين، وبالتالي يكون كل اجتهاد صوابا؟ والصواب أن لله حكم، أن لله حكما في الوقائع، والمجتهد يجتهد ليصل إلى ذلك الحكم، وقد يصل إليه وقد يعجز عن الوصول إليه. الذين قالوا بأن كل مجتهد مصيب، بعضهم يقول هناك ما هو أشبه لحكم الله، وبالتالي يرجع حقيقة قولهم إلى قول الجمهور في أن كل مجتهد في أن المجتهد في أن المصيب من المجتهدين واحد. وبعضهم يقول الأشبه ما كان فيه أمارة قوية، ومن قال ذلك فهو في الحقيقة يرجع إلى القول بأن المصيب في أحد أن المصيب أحد المجتهدين. وقد رجح المؤلف قول أهل السنة قول الجماهير بأن الحق في أحد الأقوال، وأن ما سواه باطل، وأن الإثم موضوع عن المخطئ. استدلوا عليه بحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. استدل عليه بإجماع الصحابة على تسويغ بعضهم اجتهادات بعضهم الآخر، وإقرار بعضهم لقول من يخالفه. ثم عقد مسألة في تكافؤ الأدلة، أي هل يمكن أن تكون هناك مسألة تتساوى فيها أدلة الأقوال مساواة تامة فتكون الأدلة متكافئة؟ نقول: لا يجوز ذلك، لأن شرع الله في أحد الأقوال، بالتالي لا بد أن يكون عليه دليل، قد يظهر المجتهد وقد يخفى عليه. بالتالي نقول: لا بد من الترجيح بين الأقوال بالنسبة للمجتهدين. ثم عقد المؤلف فصلا في آخر هذا الكتاب في كيفية معرفة أقوال الأئمة في المسائل. مذهب الإمام يعرف إما بنصه أو بمفهوم لفظه أو بدلالة فعله عند أكثر الأصوليين، لكن هل يمكن نقيس مسألة على مسألة؟ يعني يكون هناك مسألة قال الإمام فيها بقول فنجد مسألة أخرى تشابهها فنقول قول الإمام في المسألة الثانية مثل قوله في المسألة الأولى؟ هذا يسمى التخريج. ويجوز للمجتهد أن يخرج المسألة على قولين. طيب، إذن انحصر البحث في مسائل التخريج. مسائل التخريج ثلاثة أو أربعة. الأولى: هل يمكن أن يقول الفقيه في مسألة لي قولان في هذه المسألة؟ وهذه القاعدة الأصولية بحثها العلماء، لأن الحنفية شنعوا على الشافعية، لأن الإمام الشافعي قال في عدد من المسائل لي فيها قولان. يقول: كيف يكون له قولان في مسألة واحدة في وقت واحد؟ لو كانت الأقوال في وقتين مختلفين لا بأس، مثل روايات الإمام أحمد. لكن يكون له قولان في مسألة واحدة؟ فبعضهم قال يعني يريد أن الحق منحصر في أحد هذين القولين، وما عدا من الأقوال فهو باطل. وبعضهم قال بأن المراد به التخيير بين القولين، وبعضهم قال بأنه أراد أن يجتهد في المسألة فقال: الحق منحصر في هذا القولين وسأجتهد فيها فيما سيأتي. وعلى كل، لا يمكن أن يقول الفقيه في قولين في وقت واحد، ولا شك أن الإمام الشافعي إمام له مكانته ومنزلته، ولو أخطأ في بعض المسائل ولو خالفناه في أخرى ما يغض من مكانته ومنزلته. أما إذا قال الفقيه بقولين في وقتين مختلفين فلا إشكال فيها، ولذا قال الإمام الشافعي: القول الجديد والقول القديم. والرواية الجديدة والقول الجديد ينسب إلى الإمام بلا إشكال، لكن هل تنسب له الرواية القديمة تجعل مذهبا له بحيث نقول للإمام فيها قولان في وقتين، أو نقول قوله هو الرواية الجديدة؟ هناك منهجان للأصوليين في هذا، والصواب أن قول الإمام هو القول الجديد، أن الأقوال السابقة هذه مسائل وأقوال رجعوا عنها، بالتالي لا يصح أن تنسب لهم. وفي مرات قد يكون القولان في مسألتين أو في موضعين مختلفين، يلاحظ الإنسان هذا، قد يكون هناك صفة ولا شرط يغير الحكم في هذه المسائل. وذكر المؤلف أن ما ذكر به الإمام الشافعي كلمة فيها قولان إنما هي في بضع عشرة مسألة، كان يريد أن يبين الراجح من القولين فوافاه الأجل قبل ذلك. لو قال بقول ثم قال بآخر فحينئذ الصواب أن مذهبه القديم، أن مذهبه الجديد، وأنه هو الذي يقاس عليه لوجود المضادة بين القولين الجديد والقديم. لو قال الإمام يحتمل في المسألة كذا، فهل نقول هذا الاحتمال مذهب الإمام وننسبه إليه؟ الإمام يقول: لا، لا ننسبه إليه، ومجرد إخبار عن احتمال في المسألة. طيب، عرفنا أن مذهب الإمام يثبته بصريح كلامه وبمفهومه وبفعله، هل يقاس على مذهب الإمام أو لا؟ إذا فنقول هذه لها ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا بين العلة، ولهذه المسألة لا تجوز لصفة كذا، فإننا متى وجدنا العلة في موطن آخر نثبت الحكم، لأنه قد ربط بين الحكم وعلته، فكلما وجدت العلة يوجد الحكم، وبالتالي نثبت قول الإمام بهذا التخريج في المسائل التي نص عليها الإمام. أما إذا لم ينص على العلة فحينئذ إذا كانت العلة مستنبطة بطريق صحيح كالمناسبة والسبب والتقسيم والدوران، هل يجوز لنا أن نثبت قولا للإمام بعلة مستنبطة؟ موطن خلاف بين الأصوليين. في مرات قد يحكم، قد تكون هناك مسألتان متشابهتان، فيحكم الإمام في المسألة الأولى بحكم وفي المسألة الثانية بحكم آخر، فهل نخلل أو نقيس بعضهما على بعض ونقول للإمام في كل مسألة رواية منصوصة ورواية محرجة، أو لا نقول؟ موطن خلاف بينهما. قد رجح المؤلف أن هذا ليس طريقا من طرائق إثبات مذهب الإمام لأنه لم ينص عليه، ولأنه فرق بين المسألتين، فمعناه أنه ملاحظ ذلك الفرق. آخر مسألة وهي مسألة الاجتهاد في زمن النبوة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد؟ قال بعضهم نعم، استدل بعدد من الوقائع التي اجتهد فيها صلى الله عليه وسلم، لما قيل له إلا الإبخر، قال إلا الإبخر، ويدل عليه أن الله عز وجل قد عاتب في عدد من قضايا الاجتهاد مثل عبس وتولى، عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، لكنه لا يقر الاجتهاد على خلاف الحق، يبين بعد ذلك. وهذا في فائدة بيان أن بيان بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الفائدة من هذه المسألة؟ ما فائدتنا نحن؟ وهذه مبنية أو يراد بها التأسيس والتأكيد على مسألة أخرى، وهي أن من قدر على القطع بالحكم هل يكفيه الظن فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قادر على انتظار الوحي وهو قطعي، فإذا قلنا يجتهد نقول يجوز الاعتماد على الظن مع القدرة على القطع الذي لم نحصله بعد. ومثل في مسألة اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول يجوز للغائب دون الحاضر، وبعضهم يقول يجوز أيضا للحاضر، ونقول ننظر إلى إذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أذن جاز للصحابي أن يجتهد. ويستدلون عليه بحديث سعد بن معان حكم في بني قريظة، هذا اجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بإذنه، وأمر معاذ بن جبل ومن معه لأن يجتهدوا، لذا قال معاذ أجتهد رأيي. صواب جواز الاجتهاد، فما تقدم أنه ليس المراد الحكم على أفعال الصحابة فهي مضت، وإنما المراد تأسيس قاعدة ينبني عليها هل يجوز العمل بالظن مع القدرة على القطع واليقين أو لا يجوز له ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الكتاب الذي وضعه الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، وهو من العلماء الأفلاس الذين لهم شخصية علمية أصولية وفقهية. هذا الكتاب يشهد له كتب أخرى، وهكذا في الفقه كتاب له كتاب مهذب من بدائع الكتب. قد تم الكتاب سنة 73، يعني قبل وفاته بثلاث سنوات. لا، إذن إيش نسخ الكتاب هذا، وإلا هو توفي سنة 476، نسخ بعده بمئة سنة، ولذا كتبه لنفسه أبو بكر بن نصر الله بن سلام بن محمد. بارك الله فيكم، وفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، ورزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. سعدنا بلقائكم في هذه الأيام الماضية، استشعرنا معكم القوة الإيمانية، محبة شرعية، وتدارسنا شيئا من القواعد والأصول، لا حرمكم الله أجرها. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.